الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذن وصلنا إلى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. إذن هذا الأثر عن قتادة يذكر فيه الأمور التي يجوز فيها تعلم التنجيم والتي يحتاج فيها الإنسان إلى علم النجوم، وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله خلقها زينة للسماء، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها. الثاني قال: ورجوما للشياطين، وهذا في الآية، قال: وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم تزين السماء، الأمر الثاني ترجم الشياطين، الأمر الثالث قال: وعلامات يهتدى بها، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والله تعالى قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ولهذا الناس في البحر يرون النجوم، وبوضع النجوم يعرفون الشمال والجنوب والشرق والغرب. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. فمن استعمل النجوم في غير هذه الأمور فلا شك أنه انحرف وأخطأ، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ولهذا العلماء يقولون أن النجوم نوعان، أو علم التنجيم نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التسيير فهو الذي ذكره: وعلامات يهتدى بها، الذي مثلا يعرفون به الطريق كما قلت، ويعرفون به الاتجاهات. والأمر الثاني معرفة أوقات الصلوات، والأمر الآخر معرفة دخول فصل الشتاء وفصل الربيع والخريف وغير ذلك. هذه كلها يعرفها أهل الاختصاص، وهذا لا إشكال فيه، وتعلم النجوم في هذا لا إشكال فيه على الصحيح كما سيأتي. والأمر الثاني وهو علم التأثير، وعلم التأثير قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر. كيف يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن النجوم تفعل بنفسها، يعني إذا اعتقد أن النجم الفلاني هو الذي يؤثر في الأرض وهو الذي يخلق ويحدث، وهذا كفر أكبر وشرك في الربوبية. الأمر الثاني إذا اعتقد أن العبد عن طريق هذه النجوم يستطيع أن يعلم الغيب، وهذا أيضا شرك أكبر وكفر أكبر، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والأمر الثالث وهو شرك أصغر، وهو أن يعتقد أن حركات النجوم في السماء هي سبب للأحداث التي تقع في الأرض. ولهذا يقول العلماء: هو الاستدلال بحركات النجوم أو بالحركات الفلكية على الحوادث الكونية، وهذا شرك أصغر، لأنه جعل شيئا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا. هذا هو خلاصة المسألة: علم النجوم علم تأثير وعلم تسيير. علم التسيير جائز ولا إشكال فيه، وعلم التأثير فيه شرك أكبر وشرك أصغر. إذا فهمتم هذا يكفي في هذا الباب. قال بعدها قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. إذن هنا سيذكر أن وبعد قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، فهنا ترى أن السلف قد اختلفوا على قولين. جمهور السلف على أن يجوز تعلم منازل القمر إذا كنت تستعملها في علم التسيير وهو العلم الجائز، أما الذي يستعملها في المحرم فهو محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. وبعض السلف كقتادة وكسفيان بن عيينة على ما ذكر المؤلف كانوا يرون حتى هذا لا يجوز، لكن الصحيح أن تعلم هذا العلم فيما هو جائز جائز ولا إشكال فيه. ثم قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، مصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. فهذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذين لا يدخلون الجنة مصدق بالسحر. والتصديق بالسحر يكون على أمور: إما أن يصدق أن السحر حق وأن السحر موجود، فهذا لا إشكال فيه، الله تعالى قال ذكر السحر في القرآن، ولكن إن كان يعتقد يعني مصدق بالسحر أي مصدق بأن السحر صحيح وأن السحر حق وأن السحر ليس بباطل فهذا هو عين المحادة لله ورسوله، لأن الله تعالى سماه كفرا وهو يقول السحر مثلا هنا حلال. الأمر الآخر إذا كان يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فهذا أيضا كفر، والأمر الآخر إذا كان يعتقد أن الساحر يستطيع أن يقلب الأمور فيجعل الرجل حيوانا والحيوان رجلا، وهذا مرة معنا أن السحر لا يقلب الأعيان وإنما يخيل لك، والحقيقة أنه لم يتغير شيء. أما قوله مدمن الخمر وقاطع رحم هذه كبائر والله وهي تحت المشيئة، فمن شاء الله عذبه ومن شاء غفر له. قال بعدها قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون ما رزقكم الله جل وعلا أو جزاء ما رزقكم الله أنكم كذبتم فنسبتم الرزق إلى غيره، وهذا عين الجحود لنعمة الله، والإنسان جحود وكنود كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، فالإنسان جحود يجحد النعمة. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فمن شكر النعمة أن تجعلها لله جل وعلا، ولهذا شكر النعمة يكون بالقلب بأن تعترف أن ما أصابك من نعمة فمن الله. قال تعالى وما الآية قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأن يعلم وأن يتحدث العبد بنعمة الله وأن يشكرها بلسانه، والثالث أن يعمل ويستعمل تلك النعمة في طاعة الله. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال بعد قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية هذا يكون على الذم، لأن الأصل فيما كان عليه أهل الجاهلية الذم والمنع، وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة جمع فيها كثير من مسائل الجاهلية وهي رسالة مسائل الجاهلية، وقد أتمها محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. قال أولا الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب أن تفخر بما عند آبائك وعند أجدادك وعلى سبيل احتقار الناس وذمهم. قال والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب لا يجوز، فإنسان لو قال أنا ابن فلان فلا يجوز لك أن تطعن فيه إلا إذا كانت قضايا أمام الحاكم وتحتاج إثبات نسب، فهنا لا بد من إثبات البينة، وإلا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الناس مؤتمنون على أنسابهم، فمن قال أنا تونسي فهو تونسي لا تشكك في الناس، فإذا كان سيترتب على ذلك أمر هنا لا بد من التأكد. قال والاستسقاء بالنجوم وهو الشاهد، والاستسقاء بالنجوم قد يكون أو هو على أنواع. النوع الأول أن يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، وهذا كفر أكبر وشرك في الربوبية. الأمر الثاني أن يعتقد أن النجم سبب في نزول المطر، وهذا شرك أصغر لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، فعلى هذا يكون الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم على هذين القسمين. قال والرابع النياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم، فإنها لما لم تغطي مصيبتها بالصبر غطاها الله بهذا العذاب يوم القيامة، وهو درع من جرب ودرع من جرب وسربال من قطران، وهذا غاية في العذاب عياذا بالله. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء أي على إثر مطر، والمطر يسمى سماء لأن المطر ينزل من العلو وهو السماء. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا، أي نزل السماء أي نزل المطر. قال فلما انصرف أقبل على الناس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهنا الناس على قسمين، فمن نسب المطر ونزوله إلى الله وفضله ورحمته فهو المؤمن والكافر بما سوى الله. وأما من نسب ذلك إلى الأنواء فقد كفر بالذي أنزل المطر وآمن بالذي ليس له في نزول المطر شيء. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشاهد أن نسبة نزول المطر إلى الأنواء إذا كانت نسبة إيجاد وإنزال وأن هو الذي ينزل فهذا شرك أكبر، وإذا كان نسبة سببية فهذا جائز. لكن لو قال إنسان نزل المطر في وقت كذا وفي نجم كذا وفي فصل كذا فلا إشكال، لأنه نسبه للزمن. أما إذا نسبه للسببية فهذا شرك أصغر. الباب الذي بعده قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الباب الذي سيأتي والأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى هي كلها أبواب في أعمال القلوب، والشيخ عقد أبوابا كثيرة في أعمال القلوب حتى يبين أن عبادة الله جل وعلا تكون باللسان وتكون بالجوارح وتكون بالقلب، ومن الأعمال القلبية الحب، ولهذا عقد له هذا الباب. ثم ذكر قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكاف هنا للتشبيه، فيحبون أولياءهم ويحبون معبوداتهم كما يحبون الله، أي كحبهم لله. قال تعالى في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون في المحبة والعبادة والخوف والرجاء غير الله بالله. وقال تعالى في الشعراء تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلهذا العلماء إذا عرفوا الشرك قالوا الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، وحقوق الله إما في الربوبية أم في العبادة والألوهية وإما في الأسماء والصفات. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا الآيات من سورة التوبة. إذن هذا المقصود أن لا بد للعبد أن لا يقدم على محبة الله جل وعلا شيئا. والمحبة أنواع، منها وأصلها وأعظمها وهي أس التوحيد ورأسه وهي محبة العبادة. فإن العبادة تقوم على ثلاثة أركان، الركن الأول الحب، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. وإذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة اختلت العبادة. فللمحبة قدر لا ينبغي أن تتجاوزه وإلا صار العبد زنديقا، وللخوف حد لا ينبغي للعبد أن يتجاوزه وإلا صار قانطا من رحمة الله، وللرجاء حد لا ينبغي للعبد أن يتجاوزه وإلا صار مرجئيا آمنا من مكر الله. فإذا اجتمع الحب بقدر والخوف بقدر والرجاء بقدر تمت عبادة العبد. قال ابن القيم في النونية قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة تقوم على هذه الأصول. والمحبة التي أفرد لها هذا الباب هي محبة العبادة، وهي التي يتبعها رغب ورهب، وهي التي يكون معها إقبال، وهي التي يكون معها طاعة وعبادة. أما المحبة الطبيعية وهي التي تكون للزوجة والأبناء وللمال والطعام وللأهل وغير ذلك، فهذه محبة طبيعية لا إشكال فيها، بل هي مطلوبة للحياة، لكن لا ينبغي لكل محبة أن تكون مزاحمة للمحبة لمحبة الله. ولهذا يقول ابن القيم: والمحبة النافعة ثلاثة: محبة الله وهي رأس الأمر، ثانية محبة في الله وهي تابعة لمحبة الله، والثالثة هي محبة من يعين على حب الله. قال: والمحبة الضارة هي محبة مع الله كمحبة المشركين، والثانية هي محبة ما يزاحم في طاعة الله، كأن يحب إنسان عبدا حتى يخرجه عن طاعة الله، وأن يحب عبد وليا حتى يعبده من دون الله، فكل هذا من المحبة الضارة التي يتبرأ أصحابها منهم يوم القيامة. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والحب، لأن يوم القيامة لا يبقى حب إلا الحب الذي كان لله أو موصلا إلى الله، أما الحب الذي يكون مع الله ومزاحما لمحبة الله فإن هذا ينقطع، وهذا قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، فكل محبة ليست لله ولا في الله فإنها ستنقطع. ولهذا قيل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وما سوى ذلك فإنه منقطع يوم القيامة. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هي محبة في الله، ونحن نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أبو بكر: هذا رجل يهديني الطريق. لأن الجنة لن تفتح ولن يصل إليها عبد من هذه الأمة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في أول مدارج السالكين: فلو استفتح الناس من أول ألف باب وباب، وأتوا من ألف طريق وطريق، فإن الأبواب كلها مؤصدة، وإن الطرق كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه موصل إلى الله متصل بالله. قال ابن القيم في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فهذا هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، ولا يكون إلا عن طريق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبته يلزم منها الطاعة. ومن لا يطيع ومن لم يطع ليس بمحب، لأن ادعاء المحبة سهل، لكن إذا أردت أن تحب فأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه. ولهذا يقول ابن القيم: يقول لما كثر المدعون للمحبة طالبهم الله بتلك الحجة، وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهنا ينقطع الكثير، لأن الادعاء سهل لكن التطبيق أصعب. ولهذا يقول سمى العلماء هذه الآية آية الامتحان، هذا الامتحان: تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن اتبعه. يقول ابن القيم في النونية: يقول شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ المحبة التي ليست يتبعها عمل فهذه ليست محبة، بل هذا ادعاء باطل. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان لا تذاق في الأفواه، وإنما تذاق في القلوب، ويجد العبد بها برد اليقين، فليست تذاق بلعاب الفم، وإنما تنال لذتها في القلب. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا ينبغي أن تقدم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة، لأن هذه المحبة التي طلبت بها. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا أيضا تابع لمحبة الله، فمن أحب الله أحب في الله، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب في الله، وأحب كل ما يعين عن طاعة الله، وأبغض كل ما يقطع عن طاعة الله. ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد: يقول كيف تزعم حب الله وأنت تحتاج إلى من يذكرك بالحبيب. فالمؤمن الذي يحب الله لا يغفل عن ذكره ولا يحتاج أن يأتيه الناس ليذكروه، فإنه دائم الذكر لربه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن، الذين آمنوا ونعم وتطمئن بالذين نعم، من يحفظ الآية؟ نعم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن دائم الذكر لربه لا ينقطع عنه بحال. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا أيضا من صدق التوبة، وهو بغض الرجوع إلى ما كان عليه العبد من حال، وأنه كما يبغض أن يرجع إلى النار فكذلك يكره الرجوع في الكفر والمعصية والبدعة. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله أي حب الله للعبد ونصرته له، إنما تنال بهذا. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد، قال: هذا في زمان ابن عباس، فما بالك بزماننا نحن؟ فإن عامة مؤاخاة الناس للأسف إنما هي للدنيا. يقول الشوكاني في معرض كلام له، يقول: وإنما المحبة في الله أمر صعب المنال وإن كثر من ادعاه. يعني لا يظن الناس أن المحبة في الله التي تكون خالصة لله أمر سهل، بل هي أمر صعب. ومن صعوبتها أن من قام بها وحققها حق التحقيق كان حقا وحريا بأن يظل يوم القيامة بظل عرش الرحمن، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وبالنسبة لمودة الناس، ذكر أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد، قال: فأما إذا تآخى أخ مع أخيه وكان يتعاملان بالتجارة وكذا، فلا إشكال إذا كان التعاون من أجل الدنيا. أما أن يكون همك في الناس إلا الدنيا وليس للآخرة في قلبك نصيب، فهذا هو المذموم. نكمل بالباب الذي بعده ونختم به، وهو متصل بهذا، وهو أن العبادة كما قلنا تقوم على الحب والخوف والرجاء. ولهذا أتبع المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهنا باب الخوف، كما أن الذي قبله هو باب المحبة. والخوف أنواع، في خوف عبادة وهذا لا تستقيم العبادة إلا به، وهناك خوف طبيعي وهناك خوف محرم. فالخوف الذي يكون عبادة هو الذي يكون معه الرهب والفرار إلى الله جل وعلا، والذي يكون بطاعة، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يكون إلا لله. فإذا أتى إنسان وقال: أن هذا الولي يطلع علي ولا أستطيع أن أتكلم بشيء ولو في صدري لأنه يطلع علي وإني أخافه في سري وجهري، فهذا قد اتخذه ربا من دون الله، وهذا هو ما يسمى بالخوف الشركي أو خوف السر الذي يكون عند بعض الناس عياذا بالله. ولهذا تجد بعضهم إذا حلف بالله يكذب، وإذا حلف بذلك الولي لا يكذب، لأن يقول أن الولي أسرع انتقاما من الله، وهذا عياذا بالله قد اتخذه ربا من دون الله، بل جاوز شركه شرك المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني وهو الخوف المحرم، وهو أن تخاف إنسانا وتقع من خوفك من إنسان تقع في المعصية وأنت لست مكره، كمثلا رجل يخاف من أبيه يترك الصلاة، أو يخاف من أبيه يترك الصيام، أو يخاف من أبيه يعتدي على الناس، فهذا وقع في المحرم خوفا من بشر وليس بمكره، وهذا خوف محرم ينقص من إيمان العبد وتوحيده بقدر ذلك الأمر. والنوع الثالث من الخوف هو الخوف الطبيعي، كخوف العبد من السارق ومن السبع، وخوفه من الريح، وخوف العبد من كل ما من السلطان وممن أتى ليقتله إلى غير ذلك، فهذا خوف طبيعي لا إشكال فيه. بل ذكر الله جل وعلا هذا عن أنبيائه، قال عن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فهذا لا إشكال فيه. قال وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمؤمن لا يخشى ولا يخاف إلا الله جل وعلا. أما الخوف الطبيعي فلا يدخل في هذا، والمقصود بهذا خوف العبادة. فالعبد لا يخاف خوف عبادة إلا الله، لأنه الأهل بأن يخاف سبحانه وتعالى. قال وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن المعلوم أن الإنسان مهما بلغ فلا يكون عذاب الناس كعذاب الله، ويفسره ما بعده. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فبعض الناس ربما خوفا على رزقه وخوفا على دنياه يعصي الله جل وعلا، وفي الحقيقة الرازق هو الله، والذي ينبغي أن يخاف ويطاع هو الله. وإن العبد مهما كان بطشه فإنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فلا ينبغي للعبد أن يكون خوفه على الدنيا سببا لضياع وخسرانه في الآخرة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا أمر عظيم، وهو أن العبد ربما أراد التماس رضا الناس فضيع رضا الخالق، فسخط عليه الخالق وأسخط عليه المخلوق. والعبد المؤمن الكيس الفطن الذكي إنما إذا رأى إرادة الخلق وإرادة المخلوق الشرعية ورغب ومرضاة الله في معصية الخلق لا يبالي بالخلق في رضا الله، لأنه كما يقول الشاعر يقول: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك ترضى والحياة مريرة، فيا ليتك ترضى، نعم، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فالذي يهمه الخالق لا يهتم برضا المخلوق. ولهذا من أرضى الله ولو أسخط الناس إذا رضي عنك الباري فسيرضي عنك المخلوق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا عند الخلق. فمهما أظهروا لك الكراهية فإذا استقمت على طاعة الله سيجعل الله جل وعلا أفئدة الناس تهوي إليك حبا. وفي الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أن أحبه، الحديث المعروف. إذن مر معنا باب التنجيم والاستسقاء بالأنواع، وينبغي التفريق بين ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، وهنا باب المحبة والخوف. ولكن هذا الخوف لا يكون ولا يقوى في العبد إلا إذا قوي توكل العبد. ولهذا ذكر المؤلف بعد باب الخوف باب التوكل، وهو ما سيأتي معنا في الدرس المقبل. نكتفي إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.